السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن حج فتقبل الله حجه، ومن لم يحج أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له حجا. وعدنا والعود أحمد بعد غياب أسبوعين تقريبا، وهكذا الدنيا تذهب وتجيء، الله تبارك وتعالى يختم لنا جميعا بالصالحات. ونحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 38 و400 بعد الألف الموافق ليلة 9 من شهر سبتمبر لسنة 17 و2000، ونستهل بالآية 58 بعد 200 من سورة البقرة، وقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو لي ولك ولكل من يصلح له الخطاب، ألم ترى؟ وهنا الرؤية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش ذلك الوقت، ولم يدرك زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه حادثة قديمة جدا مر عليها آلاف السنين. والله يقول ألم ترى، كما قال أهل العلم هي الرؤية القلبية، كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو لم يرى بعينه، وإنما خبر من الله، وخبر الله أعظم وآكد من رؤية العين، فإن العين قد تخدع ولكن خبر الله لا يمكن أن يخدع أبدا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج من المحاججة وهي المخاصمة والمناظرة، ولم يخبرنا الله تبارك باسم هذا الرجل أو هذا الملك، لأنه قال أن آتاه الله الملك، فهو ملك من ملوك هذه الدنيا، والمشهور أنه النمرود أو النمرود بالذال، أيا كان، المهم أنه ملك من ملوك هذه الدنيا، وحاجة أي صارت المحاجة من الطرفين، مثل قاتلة تكون من الطرفين، فهذه محاجة كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين ذلك الملك. قال الذي حاج إبراهيم، إبراهيم كما مر بنا فيها قراءتان، إبراهيم وإبراهام، وكلاهما قراءة سبعية قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ربه قد يعود الضمير على إبراهيم أي في رب إبراهيم، أو يعود الضمير على الملك أي في رب هذا الملك، وهو واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن الضمير يحتمل أن يعود على إبراهيم وهو الأظهر، لأن ذاك ينكر أن يكون له رب وكان يدعي أنه هو الرب، أو أن يعود الضمير إلى الملك نفسه لأنه ربه وإن أبى، فإن ربه الله سبحانه وتعالى. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك أي بسبب أن الله أعطاه الملك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الملك المال بشكل عام ليس بالضرورة أن يكون نعمة، بل قد يكون نقمة على بعض الناس، فالإنسان لا يسأل الله المال، وإنما يسأل الله المال الحلال، المال الذي يعفه، المال الذي لا يفسد عليه دينه، لأنه قد يكون الإنسان صالحا فعندما يأتيه المال يفسد، فدائما الإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى يسأله مع الصلاح، مثل طول العمر، اللهم سألك طول العمر مع حسن العمل. والله سبحانه وتعالى يقول أن آتاه الله الملك أي بسبب أن الله أعطاه الملك، بدل أن يشكر يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل أن تشكروا الله جل وعلا على ما رزقكم تكذبون، ما أرسل الله إليكم من الكتب والرسل أن آتاه الله الملك. وكما قلت هذا الملك غير معروف لأن القرآن لم ينص عليه والسنة لم تنص عليه، لكن جاء في مرويات أهل الكتاب مرويات بني إسرائيل أن هذا الملك كما قلنا اسمه النمرود وقيل غير ذلك، لكن الأشهر أنه ملك من ملوك بابل يقال له النمرود أو النمرود بالذال. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أهل العلم هناك سؤال محذوف، وهو أن هذا الملك قال لإبراهيم من ربك، لأنه بلغه أن إبراهيم لا يعترف به ربا أي بهذا الملك، لأن الملك هذا كان يعتقد ويلزم الناس بأنه هو الرب، فقالوا للملك إن هناك رجلا ينكر أنك الرب فأرسل إليه، فلما دخل عليه إبراهيم قال من ربك إن لم أكن أنا، من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال ربي الذي يحيي ويميت، وفيها قراءة ربي الذي يحيي ويميت بالسكون أو ربيه بالفتح، ربي الذي يحيي ويميت. فهذا كان جواب إبراهيم لذلك الملك، قال ربي الذي يحيي ويميت، هذا ربي الذي بيده القدرة على الإحياء من العدم وعلى أن ينزع الروح ويقبضها ويقبضها. فقال هذا الملك كذبا وزورا واستكبارا أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. وهنا أنا بحذف الألف أنا أحيي أو أنا أحيي لأنها فيها ألف رسما، ولكن بالقراءة إما أن تقرأ أنا أحيي وأميت أو أنا أحيي وأميت بالمد، يعني تعطى حقها من المد، مد المنفصل حركتان أو أربع أو خمس. قال أنا أحيي وأميت، وهذا كذب من هذا الملك، فهو لا يحيي ولا يميت على الحقيقة. ولذلك ذكر بعضهم أنه لما قيل له كيف تحيي وتميت قال أحكم على اثنين بالموت ثم أسامح أحدهما بعد أن كان أيقن الموت فقد أحييته، وأحكم بالموت على الآخر فأنفذ فيه فقد أمته. وهذا ليس جوابا عن سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله يحيي من العدم ويميت بنزع الروح، هذا لا يستطيع أن يميت بنزع الروح، وإنما يقتل ولا يميت. وإن كانت هذه قد تستخدم كما قال الله تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي تركها ولم يقتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيل هنا قولان، قيل إنه انتقل من مسألة إلى مسألة أخرى حتى لا يزيد التلبيس على الناس، أو أنه قال تركيبا على المسألة الأولى إن كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنت تحيي وتميت إذن أنت على كل شيء قدير فأتي بالشمس من المغرب كما يأتي بها الله من المشرق يأتي بها أنت من المغرب. يقول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. إن الله قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، بعضهم قال كما قلت انتقال لما رأى إبراهيم أن هذا الطرح لم يناسب هذا الملك لأنه استطاع أن يلبس انتقل إلى مسألة أخرى، وبعضهم يقول له لم ينتقل وإنه فرع عليها إن كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قد يقول قائل طيب لو قال الملك أنا أصلا الذي آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب، كان يمكن يقول هذا؟ كان يمكن يقول هذا، يقول لا بالعكس أنا الذي آتي بها من المشرق أنت فليأتي بها ربك من المغرب، لكنه لم يقل شيئا من ذلك، وهذا أمر عجيب. ولكن يبين هذا قول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، لابد أن تعلم أن هناك نصرة من الله لك إذا جلدت أهل الباطل، لأن الله لا يفتح عليه ويغلق على قلبه سبحانه وتعالى. ولذا انقطع هذا الرجل، وكان يمكنه أن يقول أنا الذي آتي بالشمس أصلا من المشرق، فليأتي بها ربك من المغرب. قال أهل العلم الذي منعه أحد أمرين. الأمر الأول أنه لم يوفق لمثل هذا الكلام، شيء إلهي منعه من أن يقول هذا. سكت، ما عرف يرد، بهت، صدم، فوجئ. ولذلك البهت من الاندهاش، ومنه البهتان، وهو الأمر الكذب الذي يدهش صاحبه. وقيل إنه خاف إن قال لإبراهيم أنا الذي آتي بها من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب، أن إبراهيم يدعو الله فيأتي بها من المغرب، فخاف من هذا فسكت، لزم الصمت. ونرجع إلى القضية الأولى، وهي قول الله تبارك فبهت الذي كفر، ثم ختمها بقول والله لا يهدي القوم الضالين، أي في المناظرة عندما يناظرون أهل الحق لا يهديهم الله تبارك، بل يظهر الله الحق على لسان أهل الحق ويخرس أولئك القوم. وهذا تأييد من الله سبحانه وتعالى لك. وأذكر أنه في إحدى المناظرات أني سألت أحد الذين نظرتهم، فقلت له وهو عالم يشار إليه بالبنان، قلت له إيتني بحديث واحد صحيح تحفظه في فضل علي رضي الله عنه، فبهت، مع أنه على يقين أنا أنه يحفظ عشرات إن لم يكن مئات الأحاديث، لأني فرعت له قلت له أي حديث تحفظه، أي حديث. لو قال لي إنما ما بالنيات لسكت، لو قال مثلا من كنت مولاه فعلي مولاه، لو جاء بحديث الكساء، لو جاء بحديث البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته، أي حديث من هذه الأحاديث لكان قد أجاب عن سؤالي. ولكن القضية تكون يعني من الله سبحانه وتعالى، أن الله يبهته بحيث إنه لا يستطيع أن يتكلم. وهنا في قول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، أي أسكت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا في قراءة في قول الله تبارك وتعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بحذف الهمزة، وإن تكون همزة وصل ياتي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية، مثال آخر، مثال آخر، أو كالذي مر، اسمع أيضا هذه القصة، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهنا الذي مجهول، مر على قرية مجهولة، الزمان مجهول، إذن المكان مجهول والزمان مجهول والرجل مجهول، لأن العبرة ليست في معرفة الشخص ولا القرية ولا الزمان، وإنما العبرة في محتوى هذه القصة. لا يريدك الله أن تنشغل بالرجل أو بالقرية أو بالزمن، وإنما يريدك أن تنشغل بالمعنى الذي دلت عليه هذه الآيات أو هذه الآية أو هذه القصة. أو كالذي مر على قرية من القرى، قال وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة ثانية يبين الله فيها سبحانه وتعالى كيف أنه ولي الذين آمنوا. في القصة الأولى بعد أن ذكر الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات بين لك كيف نصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا يبين الله لك كيف يهدي عباده، فهو وليهم في هدايتهم في نصرتهم سبحانه وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قد يقول البعض القرية هذه بيت المقدس، وقال البعض هذا الرجل نبي، وقال بعضهم هذا الرجل كافر من الكفار أراد الله أن يهديه، لكن لا يترتب كما قلت على معرفة هذا شيء، خاصة أنه لم يعرفنا القرآن بهذه القرية ولا بهذا الرجل ولا بذلك الزمان، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا نتركها كما تركوها، كما تركها الله كما تركها النبي، فنقول هي قرية وهو رجل. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها أي سقطت عروشها على جدرانها وهلك أهلها ولم يبق فيها إلا الأطلال فقط. فلما مر هذا الرجل على هذه القرية وقد صارت أطلالا قال أن إما أن تكون للاستبعاد وإما أن تكون للكيف، كيف أن أي لا يمكن أو كيف أريد أن أعرف طريقة. قال أن يحيي الله هذه بعد موتها، يقول الله تبارك وتعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهي فيها قراءتان، وهي في كل القرآن، وهي وهي سكون الهاء، إما بسكون الهاء وإما بكسرها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته قيل أماته الموت الحقيقي يعني نزعت روحه، وقيل أماته أنامه كحال أهل الكهف، وضربنا على آذانهم في الكهف 20 عددا، وقيل أماته قبض روحه، وهذا الأظهر أنه قبض روحه. فأماته الله 100 عام، وفيها قراءة 100 عام بالياء بدل الهمزة، 100 عام. فأماته الله 100 عام ثم بعثه مرة ثانية الحياة. وهذه من قصص البعث، ذكرنا أن البقرة فيها 5 مواضع فيها الإحياء في الدنيا، منها قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. والثانية قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. والثالثة التي مرت بنا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذه الرابعة. والخامسة تأتينا في الآية التي بعدها في قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هذه إذن الرابعة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه أي أحياه. قال كم لبثت؟ قالوا إن الرجل نام أول النهار ثم استيقظ آخر النهار، فلما استيقظ ظن أنه للنوم العميق الذي نامه فيما يظن أنه نام يوما كاملا، فقال يوما، فلما رأى الشمس لم تغب بعض قال أو بعض يوم، أو بعض يوم ليس اليوم كله وإنما بعض اليوم، 100 عام 100 عام، يقول يوما أو بعض يوم. أو هنا قد تكون بمعنى الشك، شاكه شاك، يا يوم يا بعض يوم، يعني يا نمت يوم كامل يا نمت بعض يوم وليس اليوم وليس اليوم كاملا. المعنى الثاني أن أو هنا للإضراب بمعنى بل، وأنه قالها على سبيل الجزم، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما جازم، لأن نومه كان عميقا في ظنه. ثم رأى الشمس لم تغب، قال بل بعض يوم، لأن الشمس إلى الآن لم تغب، وهذا وارد في القرآن. أو قد تأتي للإضراب كما في قول الله تبارك وتعالى فبعثناه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو ليست للشك، لأن الله يعلم العدد حقيقة سبحانه وتعالى. أنت تقول يا 100,000 يا يزيدون يا يقلون، هذا عندك أنت، لكن عند الله يعرف عددهم سبحانه وتعالى. فمعناها بل، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. ومنها قول الله تبارك وتعالى وقد مرت بنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، أي بل أشد قسوة من الحجارة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. أوف، 100 عام، هو يقول يوما أو بعض يوم، جاءه الجواب كالصاعقة، أنت لبثت 100 عام. هذه آية من جهتين، نوم 100 عام، الثانية بعثه بعد الموت إذا قلنا إنه موت. بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، وهذا يدل على أنه يوم أو بعض يوم، لأن الطعام لم يتغير، لم يتخمر، لم يكن عليه شيء من العفن، إذن يوافق قوله يوما أو بعض يوم. ولكن انظر إلى الجهة الثانية، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فإذا نظر إلى طعامه قال الطعام لم يتغير فعلا، إذن هو يوم أو بعض يوم. فإذا نظر إلى حماره ليست القضية أنه مات، مات وتحلل، مات وذهب لحمه وتحلل عظمه. وإذا قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها على بعض ثم نكسوها لحمة، فعرف الرجل أن الأمر كما قال الله، وأنه لبث 100 عام. ولكن لم يتغير الطعام ليبين الله تبارك وتعالى مجال أو بعض مجال قدرته سبحانه وتعالى. هذا يبقيه على ما كان لمدة 100 عام وعادة لا يبقى، وهو الطعام الذي لم يتغير، وهذا يحييه بعد أن أماته سبحانه وتعالى. ويحتمل الإحياء هنا إما للحمار وإما للرجل، وإما للرجل مع الحمار، لأن الآية تحتمل، وليس هناك نص من القرآن ولا من السنة يفصل هذا الأمر، انتبهوا. فيكون معنى الآية هكذا، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، أي لم يتغير أيضا، يعني يكون الحمار عطفا على الطعام، الحمار والطعام والشراب كما هو. إذا منظر إلى العظام كيف ننشزها، عظامه عظام الرجل نفسه، انظر إلى عظامك أنت، فبدأ الله يخلقه وهو يرى نفسه، فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي عظامك أنت. هذا القول الأول. القول الثاني أن الله تبارك وتعالى أبقى الطعام والشراب على ما كان، وإنما تحلل الحمار ومات الحمار والرجل لم يتغير. فلما استيقظ الرجل قال الله تبارك انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك كيف هلك، ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها، أي عظام الحمار. المعنى الثالث أن الطعام والشراب لم يتغير، وهو والحمار تغيرا، وذهب اللحم وذهب العظم وتساقطت العظام، ثم ركب الله العظام بعضها على بعض، أي عظام الحمار وعظام الرجل. تحتمل جميع هذه الأقوال. يقول الله تبارك وتعالى بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فيها قراءتان، لم يتسنه بالهاء عندما تقف عليها، لم يتسنه، عند الوقف ما في مشكلة، لكن المشكلة مو مشكلة القراءة الثانية في الوصل، القراءة الثانية في الوصل، أنك إذا وصلت وانظر إلى طعامك وشراب، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، أيضا بإثبات الهاء. القراءة الثانية بحذف الهاء عند الوصل، فتقول فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك بدون الهاء، تحذف الهاء عند الوصل، تحذف الهاء عند الوصل، وهما أيضا قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما هو طعامه ما هو شرابه الله أعلم، الطعام الذي كان معشر قالوا تين قالوا عنب الله أعلم ما ذكر، المهم أنه طعام وشراب كان معه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، ظاهر الأمر أنها آية له لأنه هو الوحيد جالس وحده، آية للناس كيف يعلم الناس بذلك، كيف يكون هذا آية للناس؟ قال بعضهم إنه رجع إلى قومه بعد ذلك، فلما رجع إلى قومه ما عرفوه لأن أولاده ماتوا، إذا كان عنده أولاد، عنده ولده 15 سنة و100 سنة صار 115 سنة، بينما هو لم يتحرك أبدا لم يتغير فيه شيء، يعني رجع أصغر من ولده. فلما رجع إلى قريته دخل يدل القرية وعرف القرية وعرف الناس، ولا جل القرية اللي بسنه ماتوا واللي أكبر منه، بقي الصغار ولا الصغار أكبر منه لأنه غاب 100 سنة. فلما رجع إليهم قال أنا فلان، قالوا لا فلان مات من زمان ذهب ولم يرجع، من 100 سنة غاب ولم يرجع، قال بل أنا فلان. فقالوا عرفه ولده، قال أنت فلان أو ولد ولده، قال أنت فلان، قال نعم، قال فلان كانت له شامة في ظهره أرنا الشامة، أراه الشامة، وقال أنت فلان وأخوك فلان، عرفهم كله غير الأشباه وكذا، أو أن جارية خادمة عندهم كانت كبرت وعميت وشلت، فلما بلغها قالت أرسله إلي، فجاءها فقالت أنت فلان، قالت فلان مات من زمان، قال أنا فلان، قالت إن كنت أنت فلان فقد عرف بإجابة الدعاء، لأنه قلنا إنه بعضهم يقول إنه نبي عزير، فادعوا الله لي أن أشفى وأن يرد لي بصري، فدعا الله فرد لها بصرها وشفيت، فلما رأته عرفته من وجهه. وقيل إنه لما رجع إليهم قالوا إن كنت فلانا فلا نعرف أحدا يحفظ التوراة غيره فقرأها، فقرأها عليهم فإذا هي كما قرأها، والله أعلم، لكن المهم أنه كان آية للناس، علامة على قدرة الله تبارك وتعالى. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها أي نرفع بعضها فوق بعض، نركبها من الارتفاع والعلو، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو يعني علوا وارتفاعا عليها، أو قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي علوهن وارتفاعهن على أزواجهن، فالنشوز هو العلو، وأرض الناشز أرض مرتفعة، واللاتي تخافون نشوزهن، وهنا ننشزها أي نرفعها ونجعل بعضها فوق بعض، العظام تركب بعضها فوق بعض. وفيها قراءة ننشرها بالراء، ننشرها بالراء، ومعنى ننشرها أي نحييها بعد موتها، وهما قراءتان أيضا ثابتتان عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له أي تبين له هذا الأمر ووضح أمامه بعد أن أعاد الله العظام كما كانت ظهرت له قدرة الله تبارك وتعالى، قال أعلم أدري أن الله على كل شيء قدير، هذا على القول بأنه النبي أو بأنه الرجل الكافر، لما رأى قدرة الله أيقن وآمن، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفيها قراءة ثانية وهي الأمر، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هو أولى أن يقال له أعلم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في الآية التي تأتي بعدها لما يقول إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز وجل واعلم. يقال لإبراهيم، يقول إبراهيم يؤمر، وهذا يقرر أيضا هذا يؤمر، يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا أيضا يؤمر. فكان يقدم قراءة واعلم على كل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين القراءتين، قرأها واعلم وقرأها اعلم وقرأها أعلم، أي بالتحقيق والتقرير. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم.